هي مسألة، هذه مسألة الصلاة في أوقات النهي جاء فيها يعني نصان ظاهرهما التعارض. نص أنه ثلاث أوقات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وندفن فيها موتانا، حين تطلع الشمس وحين تضيف الغروب وعندما تكون في كبد السماء، هذه ثلاث أوقات منهي عنها. وهناك نص آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقولون والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ابن حزم رحمه الله تعالى ما طلب العلم بسبب هذا الحديث، بسبب هذين النصين. يقول أنه دخل المسجد يوما وقت العصر وهو يعرف أن هذا وقت نهي، فجاء وجلس فقال له أحدهم قم فصلي ركعتين، فقام وصلى ركعتين ما عنده مشكلة. ثم جاء في اليوم الثاني فدخل وصلى ركعتين نفس الوقت تقريبا، مو شرط يعني من بكرة لكن في وقت آخر يوم ثاني وصلى. فقال له ليش تصلي هذا وقت نهي؟ قال تلعبون علي. هذا يقول لي صلي، هذا يقول لا تصلي، أنا مو على كيفكم، أنا أروح أبحث المسألة. فيقوم بدأ في البحث مسألة وفتحت عليه باب العلم، وبدأ هذا حتى صار فذ العلماء الذين كان في زمنه رحمه الله تعالى. يقول هذه كانت سبب طلبه للعلم. على كل حال المسألة يعني في فهم العلماء، فبعض أهل العلم قدم هذا النص وقال الأصل أنه لا يصلى في هذا الوقت، هذه الأوقات الثلاثة، حتى لو كان لها سبب كدخول المسجد أو سنة الوضوء أو النذر أو ما شابه ذلك من الأمور، لا يصلي في هذه الأوقات أبدا. وآخرون أهل العلم قالوا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويقال يا بني عدنان تمنع أحدا طاف في هذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. وكذلك قالوا النذر الأصل فيه أنه إذا نذر الإنسان أن يصلي بمجرد إذا نذر صلاة يعني أو يوفي بنذره متى ما تحقق المنذور. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلي ركعتين. فقالوا هذه ذوات أسباب، وإنما يدخل هذا النص فيه غير ذوات الأسباب. مثل الآن واحد جالس في المسجد صلى العصر وجالس في المسجد يقرأ القرآن ثم قام يصلي ركعتين، هذا يمنع، يقال له لا تصلي هذا وقت نهي. لكن إذا كان لها سبب، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى، أنه إذا كان لها سبب الصلاة فإنه يصلي، كالصلاة الفائتة مثلا أو صلاة المقضية أو طواف صلاة طواف أو المنذورة أو تحية المسجد أو سنة الوضوء أو ما شابهها من الصلوات. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يصلي، يصلي وإن كان وقت نهي. حتى يصلي إذا دخل المسجد ما يظل واقفا، لا يصلي ويجلس، نعم، ولا يجلس مباشرة لأنه ما تقصد هنا، ما تقصد، لأنه لو نظرنا في معنى الحديث أن هذا الوقت يسجد فيه عباد الشمس للشمس، وفيه يضع الشيطان الشمس بين قرنيه، كان الناس يسجدون له. فإذا الإنسان ما تقصد هذا وإنما جاءت موافقة هكذا فيصلي ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول أيضا في مذهبه، هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنه إذا ما تقصد يصلي ركعتين في هذا الوقت. نعم.